قال سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذه في سياق أيضا الكلام على الربا، وأن المرابي الذي يقرض الناس ويطالبهم بعد ذلك بالزيادة، قال الله قبل ذلك: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم تأخذون رأس مالكم فقط. طيب، إذا كان هذا المقترض يعني